أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربك هو يملك شيئا I know. للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا جَنَّتِكَ فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم.